يقول رحمه الله وكذا يعني وكذا الحكم إن وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر وأتت بولد يمكن أن يكون منهما فإن في هذا الحال يلحق بمن؟ يلحق بهما. فمثلا رجلان وطئ امرأة بشبهة في طهر واحد، وقول في طهر واحد احترازا مما لو وطئها في طهرين، فماذا نعتبر، الأول ولا الثاني؟ نعتبر الثاني، لا في طهرين نعتبر من وطئها في الطهر الثاني، لأننا بهذا الحال نتيقن أن الأول أنها لم تحمل من الأول بدليل وجود الحيض، فهذا رجلان أحدهما وطئ امرأة مثلا في أول أسبوع في المحرم، في طهر، ثم حارت ثم طهرت ثم وطئها شخص آخر في صفر، نقول الولد لمن وطئها في صفر. فإذا قال أنا وطئتها، نقول لا، حيضها بعد وطئك دليل على أنها لم تحمل، كما قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. وقالوا يمكن أن يكون منهما، لاحظوا يمكن أن يكون منهما بأن يمكن صدق الدعوة، أما إذا لم يمكن ففي هذا الحال لا يقبل. فمثلا لو ادعي ولدا مثلا لهما 30 سنة وادعي من له 21 سنة، يقبل أو لا؟ لا يقبل. طيب، إذن هنا نقول يلحق بهما، ويرثانه ميراث أبن واحد، نعم. يقول لو وطئ اثنان، وادعي نسبة أحدهما ممن يولد له والآخر ممن لا يولد له، ثابت، ففي هذا الحال نقول نعمل القرينة وهي لمن يولد له. ولذلك الفقهاء أو بعض الفقهاء قال لو ادعته امرأة بكر لم يلحق بها، ادعته بكر فإنه لا يلحق بها، يعني ثبت أنها بكر فإنه لا يلحق بها الولد لوجود ما يكذب هذه الدعوة. طيب، لو ولدت امرأة، هذه تأتي يعني في المستشفيات الآن، لو أن امرأة ولدت ذكرا وأخرى ولدت أنثى، فادعت هذه أن الذكر لها والأنثى الأخرى، وادعت الأخرى عكس ذلك، يعني فاطمة وعائشة، إحداهما ولدت ذكرا والأخرى ولدت أنثى، فقالت فاطمة الذكر لي، وقالت عائشة الذكر لي والأنثى لك، هذا قد يحصل. ماذا نصنع؟ قال بعضهم هنا إن المرأتين تعرض على القافة، وينظر أيهما أقرب شبها بماذا؟ بالطفل. وقيل إنه في هذا الحال ينظر إلى طبيعة اللبن، فمثلا فاطمة ينظر إلى طبيعة لبنها، فإن وافق لبنها طبيعة الطفل في هذا الحال يلحق به، يعني يقول لبن الذكر يخالف لبن الأنثى، لبن الذكر خفيف ولبن الأنثى ثقيل، فعاد يسأل الخبر. لكن في وقتنا الحاضر الآن الأمر سهل، يعني يمكن فيما تقدم يؤتى بالحمض النووي أو البصمة أو ما أشبه ذلك. طيب، إذا وطئ أثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن كونه منهما، نقول يلحق بهما ويرثانه ميراث أب واحد، فيشتركان في ماذا؟ يشتركان في ميراث السدس. طيب، وهذه المسألة هي على المذهب، هذه المسألة الوحيدة التي يتصور فيها أن ترث خمس جدات، لا يتصور من المذهب أن ترث، خمس جدات إلا في هذه المسألة. كيف ذلك؟ لأن هذا اللقيط لو مات، أو هذا الطفل لو مات الآن، كم سيكون له من جدة؟ من أبويه أربع، والخامسة من أمه. طيب، من الأبوين من هم؟ من الأب الأول أم وأم أب، ومن الثانية أم وأم أب، وأيضا أم، فيكون مثل هلك هالك عن أم وأم أب، إيش بعد؟ الآن الأب الأول أم وأم أب. وش الأم؟ أم أب. أم أب ترث جد. طيب الأول هذا أم أم أب أم أم أب. طيب والثانية لا لا خلينا الآن زيد الرجلان أحدهما زيد. طيب كيف أمه؟ كيف جدته بالنسبة للقيس؟ أم أبي وأم أم أبي لا بد يصير ثلاث مرات ثلاث درجات. لا لا بد الجدات يصير ثلاث مرات. يعني أنا الآن الجد الأول الجد الأول الأب الأول نقول جدته أو جداته من الأب الأول أم أم أم والثانية طيب إذا لابد تكون الأولى أم أم أم والثانية أم أم أب يعني لا حتى لا تحجب القربة البعد. طيب إذا أم الجدة من الأب الأول أم أم أم وأم أم أب ومن الثاني كذلك وأم أم أم وأم أم أم هذه واضحة. ولهذا لا يتصور أن ترث خمس جدات إلا في هذه المسألة لهذا سبق لنا أن هذه مما ألغز بها بعض العلماء إلى تلاميذه قالوا وعن خمس يعني يسأله قصيدة فيها ألغاز كثيرة قال وعن خمس جدات يعني وأسألك عن خمس جدات ورثن لميت على مذهب للحنبليين يجتنى أجاب قال أجاب فيما عرض يعني كلامه قال وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلى فألحقه من قاف بالكل منهما فكل أبوه لم يجد عنه محولا فمن أبويه تأتي جدات أربع وخامسة من أمه فقف من جلا فقف من جلا. نعم يقول يا شيخ أنا نقول لابد مجرب الآن لو صار أول مرة يحكم كيف نعرف؟ لا ما يعني يكون مثلا عضدا أو عونا لآخر أو يخطب أو يختبر يعني اختبرنا يعني يأتي من الخبير الآن موجود القافة موجودة لهم يعني عمل في وزارة الداخلية مشهورة الآن في المرة يعرفون يعني هم مواطئ الأقدام يعرف من موطئ القدم هل هذه قدم ذكر أو أنثى بل يعرفون هل هي حامل أو حائل. قال بعضهم بل إني إذا رأيت وجه إذا رأيت قدم موطئ القدم فكأني أرى وجهه كأني أرى وجهه هذه هبة من الله. لا هبة ما ظنها دراسة يعني قد يعني ترتقي بالتعلم لكن مثل الآن الشعر هل هو دراسة؟ لو درست الشعر ما نعم تنظم نظم تكون نظما لكن ما هو شعر يعني ليست تجيب نظم مثلا الحمد لله القديم الباقي ما فيش مو بشعر. هذا الشعر هو كلام اللي موزون مقفى يقول له ايش يقول له معنى اما تصفف كلمات وبس قافيه باقي كذا لا هذا مو شعر. نعم لا الحامل يعرفون يقول حامل ان الاصبع يعني ما ادري انه يكون منفرج اصبع الابهام القدم منفرج او انه منضم وايضا الاثر الوقع الثقه اللي هو اثر يعني في قرينه أي. ولاحظ أيضا أنه في مسألة الأثر أنه لا بد أن يكون الأثر حديثا إذا مضى الأثر ما خلاص. وذلك بعض الأماكن مثل لو كانت الأرض جبلية ما يستطيع ما يأتي إلا هنا مسألة البصمات تأتي مسألة البصمات في المناطق الجبلية وما أشبه ذلك أو الجدران ما يمكن يعرف إلا عن طريق البصمات المرجي والبصمات يكون أول ما ظهرت أول ما عرفت في الدولة العثمانية نعم في وقت الشريف نعم. هو مثل الرؤى والأحلام الآن مثل يفسرون الأحلام الآن يسأل السائل كذا كذا كذا كذا أو من يسأل أي يبدأ كذا امرأة من رأيت رؤيا تزوجة ولا غير متزوجة غير متزوجة وشافت كذا إذن يمسيتك خاطب إن شاء الله وإذا أنت عندك أولاد ولم عندك أولاد ستحملين إن شاء الله يعني يبحثون عن شيء عام يعني الشأن كله مشترك يعني. لا مباهول بعض الآن بعض اللي يفسرون الأحلام كأنهم يعلمون الغيب يقول سيقع كذا وسيقع كذا سيقع كذا. أنا قلت في يوم من الأيام قلت له أنا ما أعرف الأحلام ما أعرف تفسير الأحلام. إيه لأن لاحظ تفسير الرؤيا أو تعبير الرؤيا يختلف بحسب الحال بحسب الحال. ولهذا يذكر عن ابن سيرين رحمه الله أنه أتاه رجلان أحدهم قال كلاهما قال أنه رأى في المنام أنه يؤذن يؤذن أحدهما صالح والآخر طالح. فقال للصالح سوف تحج لقوله تبارك وتعالى وأذن في الناس في الحج. وقال الآخر أنت سارق فأذن مؤذن عن أيتها العير إنكم السارق. هو يختلف ما تستطيع تحكم التعبير الرؤية يختلف بحسب الحال. الرؤية الواحدة قد يراها أكثر من شخص لكن تفسر لهذا بشيء وتفسر لهذا بشيء. وإذا انصدقت رؤيا أي صدق. الآن مشكلة يفسرون كل رؤيا يعني الآن من المحاذير أنهم يفسرون الرؤيا سواء كانت خيرا أم شرا خيرا أم شرا. والواقع أن هذا تفسير الرؤيا إذا كان ظاهرها الشر لا ينبغي بل يجب على أصل على الرائي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يلتفت إليها. لكن الآن وأكثر مع الأسف أكثر من يسأل عن الرؤى النساء والنساء يعني تنام ساعة ترى رؤيا تقص عليك ثلاث ساعات. ها؟ أي إني شفت بالرؤيا وإن كذا وإن كذا وإن كذا وإن كذا ثلاث وشو أنت النوم ما شاء الله. ها؟ أي. لكن الفرق. ما برؤيا الشيخ بعض. ها؟ ما هو الشيخ؟ ويجي يستر الدسم شوي. فبدأ يسأل هو نائم يجي يقول رؤيا. أي ولكن ما يراه النائم ثلاث ذكر ابن القيم أنه ثلاث أقسام رؤيا. وحلم وحديث نفس. فالرؤيا من الله عز وجل والحلم من الشيطان وحديث النفس هذا يقول هذا في الغالب أنه يكون عقب كلام الإنسان مثلا حصل خصومة بين شخص وآخر فيرى في المنام شيئا يتعلق بهذا يعني حديث النفس الغالب أنه يسبقه سبب إما خصومة أو ما أشبه ذلك وتجي في المنام يقول أوريك كذا والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.